حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين. نسأل الله جل وعلا أن يصب علينا الخير والشفاء والبلسم والدواء صبا صبا، وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على ايدينا انسا وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على ايدينا انسا وجنا. اللهم ادلنا دما خيرا من دمنا، وعظاما خيرا من عظامنا، وقوة خيرا من قوتنا، وعلما خيرا من علمنا، وفهما خيرا من فهمنا. صب علينا ربنا الخير صبا صبا، والشفاء صبا صبا، والدواء صبا صبا. وانصرنا ربنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وحاربنا وآذانا وأمرضنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الأمر عظيم، الكرب عظيم، الوقع عظيم، وخدامه يعلمون ذلك، وحراسه يعلمون ذلك. غايتهم منه التشكيك والتضليل والتمريض والعزلة والتعطيل قبل الزواج بأعوام، كشف وفحوصات لا علة ولا داء، يعاود الأمر لا علة ولا داء، يكرره لا علة ولا داء. بعد الخطبة والزواج يفاجأ بالعلة والداء، ويفاجأ بقول الأطباء أن العلة والداء لها أعوام سين قوام، فمن نصدق؟ أنصدق كثرة أطباء وفحوصات تقول أن لا علة ولا داء، أم نصدق فحوصات أخرى تقول بوجود العلة والداء وتقول بقدم العلة والداء، مما يجعل العقل في حيرة، ويزيد الأمر غرابة. أن المرض الذي يقال أنه موجود وعلم بالطب أنه موجود لا بد أن تظهر له علامات، لها الوهن والضعف والسقم، لكن لا تظهر هذه على البدن، فكيف ظهرت على الدماغ؟ وما يزيد الأمر غرابة، يرى فيما يرى النائم أن شيئا يعضه عضا، فيشعر بالألم فيستيقظ فيجد آثار العض حقيقة والجرح والدم حقيقة، مما يجعل الأمر غرابة، يزيده غرابة أن هذه الأمور لم تكن من قبل، فرأى أنه تعطل عليه أمر الزواج، فأخذ بالأوبة وبوالديه ليتزوج. بعد الزواج تظهر هذه الأعراض اتباعا بشكل سريع، أي قبل الزواج لم تكن. إذن ما حقيقة هذه العلل والأسقام والأحلام والجروح؟ بسم الله نبدأ، وأسأل الله جل وعلا وهو الله لا إله إلا هو أن يكشف الكرب وأن يزيل الهم والغم، وأسأل الله أن ينشر علينا رحمته وأن يبسط علينا رزقه. اللهم آمين. إلى كل خادم وخادمة، حارس وحارسة، ساحر وساحرة، إلى كل شيطان وشيطانة، إلى كل من جاءوا بالأسحار والأذية، إلى كل عاشق وعاشقة وظالم وظالمة، إلى كل جان سكن وتوارى في العورات سنين وأعوام، إليكم جميعا وأنتم تسمعون والأنفاس تهتز، وهذه عاجل البشرى الفضيلة، الأنفاس تهتز وهذه عاجل البشرى بإذن الله، مما يدل على وجود علل. فبسم الله نبدأ. نسأل الله الكريم أن يكرمنا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمين. لا علة ولا عدو ولا طيارة، إنما هي أثار الجن والشياطين. فبسم الله نبدأ. نسأل الله تعالى أن يصب علينا الشفاء صبا صبا، الشفاء صبا صبا. حينما يسمعون الشفاء تهتز الأنفاس، حينما نكرر لفظة الشفاء تهتز الأنفاس، يريدونها لا شفاء ولا دواء. اللهم صب علينا الشفاء صبا صبا، الشفاء والدواء. اللهم أنزل رحمتك على هذا الدواء الداء فيبرأ، على هذا الداء فيبرأ، على هذا الداء فيبرأ بإذن الله جل وعلا. فبسم الله نبدأ. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تزداد الأنفاس تصاعدا زفيرا وشهيقا، زفيرا وشهيقا، زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق، لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، زفير وشهيق. أمراض في الدماء، جان في الدماء، وأسحار في الدماء، جان في الدماء، وشياطين في الدماء، وخدام وحراس في الدماء. جئتم بالسحر، جئتم به، ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله. ربي سبحانه وتعالى عليم بحال الظالمين، عليم بحال الظالمين، عليم بحال الظالمين، عليم بحال المفترين، عليم بحال المعطلين. الله يخرجكم إخراجا، الله يخرجكم منه إخراجا رغم قوتكم وقوة سحركم وملككم وسحركم وأسحاركم وساحركم، يخرجكم ربي إخراجا، يخرجكم إخراجا رغم قوتكم وبأسكم وشدتكم، يخرجكم الله إخراجا. فتطهر الدماء تطهيرا وتشفى بإذن الله شفاء لا يغادر سقما. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي والأقدام تهتز اهتزازا. ونحن في البداية بشوية عليكم تيقنا من وجود العلة. رويدا رويدا هذا خير من الله، ويبشر بإذن الله ونبشر جميعا بالشفاء. قصته غريبة، الأمر ليس في الدم وتجعلونه في الدماء. عليكم الذلة، مجرد أن يسمع الإنسان هذا الخبر يصيبه الهلع والفزع والرعب أن في بدنه فقدان المناعة، فكيف يعيشه ويعايشه؟ عليكم الذلة. تمرضون الشباب والرجال، ماذا تريدون؟ الوهن والعطب. عليكم الذلة، عليكم الذلة. تهتز الأيدي اهتزازا ولم نبدأ بعد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله العفو والعافية. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ظاهر سحر لتعطيل الفراش والجماع قبله تعطيل الزواج. فاختار الساحر وخادمه دما أفسده، خادمه اختار دما فأفسده. يهتز اهتزاز خادمه وحارسه، اختار دما فأفسده وأهلكه. نعم نعم نعم نعم، اعترف. خادمه أفسد دما ليتعطل أمر العقد والزواج والقران والجمع بين الأزواج بعقد شرعي بزواج صحيح. تريدونها فاحشة، تريدونها فسادا ضياعا بوارا كسادا محقا، لا زواج لا بيت ولا فراش في حلال. خادمه اختار الدم، ولعله جاء بسحر الدم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فاسمعها يا خادم ويا خادمة ويا حارس ويا حارسة، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله ماذا؟ سيبطله. يا أصحاب جئتم بها لأذيته وتمريضه لتعذيبه لفساد دمه وعروقه وجوارحه، ما جئتم به السحر، السحر إن الله سيبطله. جئتم بالسحر، دخلتم بالسحر، سكنتم بالسحر، اختفيتم بالسحر، إن الله سيقتله، إن الله سيقتله. هو الله ربي لا إله إلا هو، سيقتله، يزيله، يخرجه. فبسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أسمعتم؟ هي أصحاب، سواء كانت في الدماء أو في العروق أو في الشرايين أو في القلوب أو في العقول، كان من رجل جن بالسحر، وهذا لا يبعد أن يكون يعني كذلك أمر في الدماء. كم من رجل أصيب بعدم النطق، أو امرأة كذلك، أو فقد البصر أو فقدت البصر، وهذا ليس بعيد أن يفسد الدماء. إذن الجن لهم قدرة على أن يجعلوا كل شيء، أمراض مستعصية تظهر وتختفي، يجعلوها في الدماء حقيقة حقيقة. والطب لم يأتي من نفسه بشيء، وإنما الأمور التي تجلت عبر فحوصات أمور علمية نطق بها وقالها، فإذا اختفى يقول اختفى، ظهر يقول ظهر، خلاص. لكن لا يفرق الطب في مكمن العطب في حقيقة العلة، لا يستطيع أن يجزم أنها علة من نفسها تظهر أو من خادم أو من جان، لأن هذا العلم في من أنا عن العلم الآخر، والموفق يجمع بينهما. إذن هنا بين أيدينا حالة خادمها هو من تسبب في فقدان المناعة المكتسب، أي السيدة الإنس. والرجل علم أنه ليس به مرض قبل سنوات، يعني في 2010 كما قال، 2011-12-13-14 ما فيه مرض، وحتى قبل زواجه لم يكن فيه مرض، بعدما عقد على الزوجة ظهر هذا المرض، وليس عنده أعراض ذاك المرض، لكن بعدما عقد على الزوجة ظهر المرض. العجيب الغريب الذي لا بد أن يفهمه كل واحد منا، أن الطبيب حينما تبين له أن المرض موجود قال هذا المرض فيك القديم. طيب سلمنا أن كلامه صحيح علميا، فما محل الفحوصات التي في 2010 و12 و13 وليست بهذه العلة؟ إن هناك من يتلاعب، هناك من يظهر ويخفي، يظهر ويخفي، لكن عندما جاء الخطبة، جاء الزواج وجاءت الخطبة، أظهر بقوة حتى يشغله ويمنعه من الزواج ويصرفه عن الزواج، خاصة أنه كان يرى أنه يعطل عن الزواج حتى أنه أخذ بالقوة لكي يتزوج. ثم كما قلت حينما تزوج يرى أن كأن من يعضه ويرى آثار العض في يديه بل وآثار الجرح والدم حقيقة. إذن الجن يصنع كل شيء، تبين الآن حقيقة بدون شك وجود خادم في البدن، تهتز الأقدام، تهتز الأيدي، يعني الأنفاس تهتز، وكذلك الصراخ والإقرار بنعم. إذن خرجنا من الشك إلى اليقين، خرجنا من الشك إلى اليقين، وسوف نصدم ونتفاجأ باعترافات ربما لم تخطر على بال، لم تخطر على بال الآن يتمي، لم تخطر على بال. أكيد سيكون ساحره محنك خبير بعالم السحر، ففيهم كذلك أهل التخصصي والخبرة سحار عليم، ومن الله تعالى قال سحار عليم وقال سحر عظيم، لابد أن نتفهم هذا الأمر. إذن هناك من يتقن هذا العلم الكفري الشيطاني الباطل، والخدام تفننوا، لكن هذا نراه كثيرا، لكن وجب الإيمان بهذه الأمور. حتى أوشك على الزواج جاءوا إلى الدم، لأنهم يعلمون أن سوف يطلبون منه تحاليل الدم في أمر الزواج، فيتفاجأ بالمرض ليصرف نفسه، يستحي ولا يتمم زواج، أو يتعذر عليه الأمر، أو يصبح باله وفكره مشغول، وهذا مرض قاهر نفسي. إذن الجن بالسحر يصنع الأفاعيل، لهذا ربي حرمه، الجن والسحر يفعلان الأفاعيل، لهذا الله حرم على الجن الظلم وحرم على الإنسان السحر، وعلى الجن كذلك السحر، فمن الجن ساحر كما نعلم بإذن الله تعالى. إذن أعظكم لله تعالى، أوقفوا الداء الذي في الدم، وإلا عذبتم، أوقفوا الداء الذي في الدم وإلا ماذا؟ عذبتم. فهذا لا يجوز، هذا حرام. وبالتالي فإن أمر هذا المرض هو معدي يتنقل بين عن طريق ماء الرجل، فإذا تبين الحال حرم عليه الجماع، حرم عليه إتيان النساء، زوج يعني، ولا يستطيع أن يأتيها حتى لا تنتقل العدوى، ويحرم بذلك الجماع. والمرأة إذا علمت الرجل هذا حرم الزواج وبطل الزواج، مفهوم؟ فنصوص الشرع تؤكد هذا، أي لابد أن نفر من المجدوم، فرارنا من الأسد، وهذه من باب العدوى، وإن كانت لها عدوى طيارة، لكن لابد الأخذ بالأسلحة حتى لا نلقي بأيدينا في التهلكة، هكذا جاء الشرع. لكن هنا الأمر ليس عادي، الأمر هنا له علاقة بالجن والشياطين، له علاقة بالجن والشياطين. إذن باش نكون معكم مزيان ومع مزيان، سنوقف الجلسة وتدخل في خانة جلسة فعلا تركة، فعلا جلسة مزيانة نكون فيها احنا مزيانين، مفهوم؟ وأبشره أن العلة ظهرت، فهذه الأيام تمر بإذن النفسية عالية، وعليكم جحيم. وفي هذه الأيام لعلكم تؤوبوا إلى الله وتوبوا إليه، ولعلكم تطيعوا ربكم جل وعلا فتأتوا مسلمين. إذن أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا ويعلمنا وأن يجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. أجي أخوي عندي، أجي عندي محمد، تعال عندي، إذا كترعد كتحكمش فيها، شتيش واقع الزلزال وباقي ما بديناش، أبط يدك ما قدش كوانسي ايه ابشر قدرش حالك يدك تبلوكات بتاعت ماشي ماشي اصبر ليا ترجع دار يدك عادي ان شاء الله ايوا باش تعرفوا ان الله حق موجود لا يجوز هذا ظلم حرام عليكم وتقول شباب حرام حرام حرام لعنة الله الساحرين لعنة الله السحرة أخزاهم الله شلت أيديهم غلت أيديهم قطعت أيديهم نسأل الله أن ينتقم من كل ساحر وساحر نسأل الله أن ينتقم منهم ليد لازال ترتعد ترتعد ترتعد ترتعد حاول تهبط يدك ما قدرش ما قدرش تكلم معايا تكلم معايا السلام عليكم تكلم معايا والجن طالعوا ما ضعفت للدرجه ودايرين حاله ايوا طالعين هنا طالعين طيب ما قدرش تهبط يدك ما قدرش تنزلو تبلوكيتو لا حول ولا قوه الا بالله اللهم عليك خلاص شر البلية ما يضحك اللهم اغفر لنا يا رب العالمين يا رب اسمك جنة الدنيا والآخرة يا رب العالمين وخلات أخويا السلام عليكم السلام عليكم عليكم وعليكم السلام تخرج غير بالزز كانوا طالعين وحابسينك وبقين طالعين الأمر سهل إن شاء الله عز وجل الحمد لله اللهم لك الحمد لله توفيق الله عز وجل طيب جيد إذا هم اللي مرضيك يا أخي الكريم حسبنا الله من الوكيل شنو كتحس؟ تقيل تقيل صغار يبقى بتعرفش نعم حابس لك النفس ما تقدرش تكلم ها؟ شو؟ ما تقدرش تقدرش تكلم خير ان شاء الله خير ما بغيناش نقولو نديرو التعذيب لعل الله يهديهم ما بغيناش نعذبوهم لعل الله يهديهم ما بغيناش نعذبوهم لعل الله يهديهم لعلهم ياتوا الى الله ما قدرش غير صبر صبر حاول تضبط يديك ما قدرش خلاص ليت تبلوكات واه زيد زيد بقوة زيد بقوة زيد بقوة خير ان شاء الله اجي هدايا شحال سن ديالك؟ شحال في عمرك؟ 31 31 سلام شنو حسيتي في شنو حسيتي؟ كامل الحمد لله ثقيلة الجسم تاعك كله ثقيل كامل ثقيل كلشي كيترعد عليك ما كتحكمش براسك طيب خير ان شاء الله خير باذن الله تعالى اذا الاعراض ديال السحر بانت اعراض الجن بانت ان شاء الله يتكلموا باذن الله تعالى غنعملوا واحد القتال اش عندك ديال الوقت في انت جاي من برا ولا من برا من جيتي اسبانيا اسبانيا عنديش الوقت بزاف امتى ترجع؟ هاد السيمانة دابا عندي صداق انا خصني نوي من هنا ندير صداق مع المرا فين كاين صداق فين كاين؟ طنجة الله الوقت لي هذيك الاخت اليوم وغدا عند الحصة اليوم 23 وي انا ما عنديش مشكل ولكن غير بغيت نقول لك انا دير النصيحة دابا عندي مشكل في الخدمة دابا الخدمة باش عاود بالسيف تدخل الخدمة غير بالرشوة بغيت نوي المرا في اسبانيا في اسبانيا تسمى اسباني كاين الرشوة اسباني والله تخوت بالرشوة والله ما فيها واش الرشوة خدم مغربي ولا اسبانيولي اسبانيول اسبانيول كياخذوا الرشوة ايوا الحمد لله كاينش المغرب العرب بحالهم تا اسباني كياخذوا الرشوة تما كيسحروا كيعملوا الرشوة ندير فيها وقت المغرب ايوا ندير الاخلاق ديالهم ما بغاش يخدمني بغاش يخدم كلشي يمشي المغرب ترجع تيخدموا نورمال انا تيبغيش يخدم خصك تدبر عليه اسبانيولي دابا هذه المشكلة عندي خصني دابا عندي دعوة مع المحكمة دابا مشي 30 نهار واحد مثلا دوز هذاك 20 يوم ولا 25 يوم ناقش عليا انا غيجري علي انا مصم عذاب انا فهمت الوضع ديالك كله ولكن انا فهمت ثاني واحد الوضع ديالك من جهه اسمع اخي كريم انت مقدم على الزواج صح صح؟ هتزوج بسيدة ضيف الله يسخر، والمرض اللي عندك هو مرض معدي. اسمعني زين، أول شيء لا يجوز لك الآن أنك تعقد عليها، ولا يجوز لك على الأقل ربما تعقد عليها إلى حين تكمل العلاج، لكن لا يحل لك أن تأتيها، حرام عليك. قد تعديها أو الجن فيك ينتقل لها، حرام عليك. لو كان الجن فقط أو بوحده لا ضير، لكن معه علة الفيروس إيدز ما يمكنش أبدا أنك تباشر الجماعة، مجرد الاتصال تنتقل العدوى. تم تقول شي ما باشرهاش، ما قال ترى ما كاينش مع المرض باشرها، ما كاين ما كيحضرش شي حاجه اخرى غير الجماع. اسمع الله يرضيك، تنخاف منا يا اسمع الله يرضيك، مرة تنخاف منا. راي الشيطان اللي فيك يخليك ديك الساعه تولي عندك قوه ديال رجل باش تاتيها باش يقل العدوى ويصيبكم بجوج. حنا الباب كنغلقوه. اسمعني الله يرضيك، اسمعني الله يرضيك، الصدق مزيان. غتوقف هذا الامر مؤقتا. واش خصك تهضر شي واحد باش يتزوج له في الايد؟ انت الحمد لله ان بان من الجن الايدز ماشي منك انت، الحمد لله، انه هو مرض معدي حتى الموت. فانت حمد الله سبحانه وتعالى وكثر الله من الحمد انه من الجن تعيين، ولكن ما تمشيش تلفق المرأة مشكل اخر. اسمع مزيان، فهمتك، راه لا يجوز. لعل هذا الامر انت تحتسب لله والله يعجل بالشفاء، والله يستقيم الامر اخر كريم. نديرو بحال فعل اليهود، يسكتوا الموميسات ديال المسلمين وغير اللي جا تنعس معاه وتنتقل العدوى. لا انا لا فهمي انا دري صدق معاه ان شاء الله نجي الله الشفاء ونطلع من على برا غديه معاك. ما نديش معاك، غتصوب لي الوراق يعني تدفع لي الوراق. وبالله عليك دابا غير شوفني بصراحه، ملي هاد السيد انت السيد الاخ الكريم هكا خوك كنقول لك، ملي غتمشي وغدير العقد، ملي غدير العقد وهي كشابه باغاك وتقول لك مثلا نخرجوا، نخرجوا نضرب على الدوره كاين اوطيل، عندنا عقد زوج، عندنا كلشي، شي واحد يمنعكم؟ تقول لي لا غير غنضحكوا. هو فين تولي؟ لا اسمح لي الله يرحمك، سد الذرائع في شرع الجو هذا مسألة. انا كنصحك، انا كنصحك، انا اللي غنتكلم فيه هذا غير استطراد، نصيحة. النصيحة الأخرى هي حاليا ما كاينش السفر، الفلوس يمشيو ويجيو. تقول لي عطيت لك في اسبانيا شوا ديال شحال 500 اورو 1000 اورو عطيتي 2000 اورو صحتك هي الاولى معايا ولا لا؟ ولا يولي هذا الجيس هذا الشيطان والجن عمل لك هذا الايدز بالصح وتولي في الاسيره البيضاء حتى الموت. واش القوه عندك باش تخدم؟ واش عرفت هذا المرض شنو يدير؟ حمد الله انا فرحت في بلاصتك ملي طلع الجني، الحمد لله ماشي ديال الطبيب. انا فرحت حيت لو كان بصح شنو غدير؟ لا زواج ولا ابناء ولا والو، ولا مشيتي عند شي مرة وعادي تيان تاعك الاسم يوم القيامه اوزار شحال واحد ضيع معاه مرأة عارفين المرض وخبعوا له، هي عارفه فين المرض وخبعته. وعلاش باش نظلموا الناس؟ الظلم لا يجوز، حرام. شحال من عفيفه رجل فاسد كيمرضها، وشحال من رجل عفيف مرته فاسده كتمرضوا، وعلاش هادشي كامل؟ ما نقولوش الامراض اللي كتنتقل عبر الاسنان، عبر الحلاقه، عبر وسائل اخرى ما معديه، ما كانت حنا كنتكلموا على اللي هو فساد حقيقي. من تبان عندك المرض بان انه من الجن احمد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يرضي عليك حيت مشيتي عقدتي عليها راك غادي تجامع. ما تقولش لي شاب شاب في مقتبل العمر تقول لي غنضحك معاه ما غنمسهاش اصلا. ما شي انا ضعيف يعني. ضعيف في الجنس في قوه، وهذا الضعيف حتى هي الانسان كيوصل لواحد الضعف، واحد الدرجه معينه في الضعف لا يحل له يتزوج، اختي تعالج. واسمعني الله يرضيك، دابا ما غيعرفوش غدير للمؤمن بزاف الطرق، كاين بزاف الامور، راني مشهور راني كذا، كرمهم شي حاجه، خرج معاهم عطيهم هديه ولا شي حاجه. الا كنتي ضامن راسك ما غتجامعش راه ما معكش، ولكن الخوف هو انك تجامع. لا والله لا تضامن راسك، اكد 100% ان شاء الله. والله راه ديك راه عرضها امانه عندك وصحتها امانه عندك. ايوا انا كنقول لك اخي الحبيب انت واعد مني واعد الله.